حرمه الله. الإنسان ما يحرم شيء إلا الله حرم. فالله جل وعلا ما حرم إلا الذهب والفضة، وهذا يقدر يقول لك ما فيه لا ذهب ولا فضة أبدا، ما فيه لا شيء ما شيء أنت ما استعملت. ومن هالناحية تقول إنه يعني ما في شيء، لكن من ناحية يعني خلفيات أخرى، خلفيات أخرى الإنسان ما يقدر يقول إنه حرام، لكن يقول أحسن يتنزه عنه، أحسن يتنزه عنه، أفضل ترك هذا إلى منه يعني إيه حط به أشياء من هذا النوع. قال أو كان الإناء ذهبا أو فضة أو مضببا بهما أو بأحدهما فيحرم اتخاذها واستعمالها على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى مكلفا كان أو غيره، حتى الصغير، الصغير ما يقال إن الصغير ما يلحقه ذنوب، يقال لا، الذي يحرم على الكبار يحرم على الصغار، ما يجوز. فلا يجوز مثلا الصغير يلبس حرير أو يلبس خواتم ذهب أو يلبس شيء فضة أو نحو ذلك، ما يجوز ولو كان طفل، ما يجوز، هذا للنساء خاص، هذا للنساء خاص، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له وبتمكينه منه. والأصل في تحريم استعمال الذهب والفضة ما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. الذي يأكل في أواني الذهب والفضة يجرجر، الجرجرة صوت نزول الماء بالبطن، هذه الجرجرة نزول الماء مع الحلب، هذا الصوت هذا هو الجرجرة، فهو يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، يعني الجزء من جنس العمل. كما أنه يعني شرب في آنية الذهب والفضة وصار يعني فصوت والعياذ بالله العذاب وصوت جهنم في حلقه، في حلقه هذا الحلق الذي تجرع الماء أو تجرع السوائل، تجرعها ما من في آنية الذهب والفضة يتجرع أيضا ويجرجر في بطنه نار جهنم. طيب لو جانا آتي وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى إلا عن الأكل والشرب، بس ما قال الذي يأكل ويشرب، الذي يأكل ويشرب. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا، وإنما الغالب في الاستعمال هو الأكل والشرب، الغالب في الأكل هو الغالب في الاستعمال هو للأكل والشرب، وإلا المراد استعمالهم بأي نوع من أنواع التصرفات، كما قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أجل لو إن الإنسان أخذ مال اليتيم ولا أكله ولكن تموله أو اتخذوا الشيء، أجل هذا مباح؟ لا نقول ما يباح، ولكن الله جل وعلا نص على الأكل، نص على أكل الذي هو أكل كثير الاستعمال. فالمراد بهذا استعمال الذهب والفضة على أي وجه يكون. ولهذا ما يجوز مثلا هالشباب يتخذون ساعات الذهب أو أقلام الذهب أو يحطون أزارير الذهب أو الكبك حق الذهب أو نحو ذلك، كل هذا حرام، كل هذا لا يجوز، كله حرام، ما يجوز، حرام عليه إنهم يعملون هذا العمل، ما يجوز. حتى المرأة لو أرادت أن تتخذ ذهب يعني قلما من ذهب أو محبرة من ذهب أو مثلا يعني المساحيقها وأشياها تتخذ مثلا جرار من ذهب أو من فضة، حرام عليه، ما يجوز لها شيء تلبس، شيء تلبسه فقط اللبس، أما ما عداه من الاستعمالات حرام عليه. نعم الأزارير لا بأس تتخذ أزارين من، لكن الاستعمالات الباقية ما يجوز لها أن تستعمل ولا تترخص بأن الله سبحانه وتعالى أباح لها التجمل بالذهب والفضة روح تستعملهم في غير ذلك، لا هي كالرجل في ذلك. ولولا حاجتها إلى التجمل لحرم عليها أيضا هذا، كان يحرم عليها الذهب والفضة لبسه. وغير الشرب في معناه لأن ذكره خرج مخرج الغالب، يعني لأن الغالب الاستعمال في الأكل والشرب فلا يتقيد الحكم به. وكذلك يحرم نحن مطلي بالذهب والفضة أو بأحدهما، المطلي كما قلنا تصفيحة، تتخذ صفائح وتلصق عليه، تلصق على الأواني أو تشرط عليه أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. والطلاء أن يجعل الذهب والفضة كالورق ويطلى به الإناء ونحو إناء، خليه مثل الورق، مثل الورق يعني سفح. ومثل المطي المموى بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس ونحوه فيكتسب من لونه فيحرم ذلك كله، هذا ما يجوز، ما يجوز يعني ما. لأنه ما هو هذا مثل الذي قلنا عليه أنه مموذك ما في شيء، لكن لا ذا هذا ما ذهب وما فضة غطس فيه الإناء فصارك. ولهذا يستطيع الصاغة ويستطيعون ذا أصحاب الفن أنهم يذيبونه مرة ثانية ويستخرجون منه الذهب والفضة، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم، وهو الذي يصدق عليه أنه استعمل الذهب أو استعمل الفضة. قال إلا إناء من مضببا بفضة يسيرة لحاجة الإناء، هذه بس مباحة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قدح النبي الذي يشرب فيه انكسر، فاتخذ مكان الشعب إن كان هذا يعني اتخذ سلسلة من فضة، فإذا كان أنهم فمثل هذا نقف عند هذا النص، هذا المباح، أما ما عدا. ولهذا قال إلا مضبا بفضة، أولا تكون فضة لا ذهب، فالذهب لا يجوز، نقتصر على مورد النص، النص ورد بهذا بتضبيبه بفضة، أولا أنه بفضة، والثاني أن تكون يسيرة، ما تكون شيء كبير، لا شيء يعني بسيط يسيرة لحاجة الإناء، والإناء في حاجة إلى إصلاحه، محاجة إلى أنه يصلح يا من ذهب يا من حديد يا من كذا، لكنه يجوز إصلاحه من الفضة لحاجة الإناء. والحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني الحاجة هنا ما هو معناه إننا إن لو ما وضعناها ما صلح الاستعمال في الإناء، لا يصح الاستعمال، لكن الإناء في حاجة إلى أنه يصلح، ما دام في حاجة إلى أنه يصلح هذه هي الحاجة التي تبيح إننا إننا نصلح هذا الشعب، نصلح هذا الشعب بقطعة من فضة، بقطعة نقتصر فيه على مورد الناس أين. وهو ما هو معناه أننا ما نستطيع نسويه بحديد أو بنحاس أو بنحو، لا نستطيع، لكنه استعمله ولو كان يكفي عنه هذا، لأن النص ورد بهذا لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب يعني محل الكسر، الشعب مكان الكسر، اتخذ سلسلة من فضة، رواه البخاري. يقول وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث، لعموم مخصص، عندنا يعني هذا علم أصول الفقه، علم أصول الفقه يصير شيء عام، نص عام، مثلا هنا النص العام التحريم، تحريم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، هذا عام. طيب جاءنا هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قدحه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة فضة. لو ما هذا الحديث ما أجزنا أن الإناء يصلح من الفضة أو من الذهب، ما أجزنا. لكن هذا الحديث ورد أن قدح النبي انكسر وأنه أصلح بفضة، إذن هذا الحديث خصص عموم تلك الأحاديث. الأحاديث التي فيها النهي، عن إيش؟ عن استعمال الذهب والفضة، هذا الحديث خصصها، صار مخصص لها، يعني مستثني. التخصيص كالاستثناء، مستثني لها، فكأن هذا الحديث مستثنى من عموم الأحاديث الأخرى، هذا التخصيص هو الاستثناء. وبناء عليه فإن ضبة الذهب حرام مطلقا، بفضة، فإذا ضبة الذهب حرام مطلقا، سواء كان لها حاجة أو غير حاجة، يسيرة أو كبيرة أو كذا ما تقل، هذه إذا كانت من ذلك. وكذا الكبيرة عرفا من الفضة ولو لحاجة، إذا كانت كبيرة من الفضة أيضا لا تجوز، لأنه يقول صغيرة، لأنه يقول صغيرة في الحديث. وأن التي لغير حاجة حرام، يعني إن تضعها للزينة أو تضعها للجمال أو تضعها لا يجوز، لأن النبي ما استعملها إلا للحاجة إليه، للحاجة إليها. أين؟ ولو كانت يسيرة أيضا من فضة ويباء. أين؟ كل هذه محترزات، الشروط، شروط استعمال، الضبة اليسيرة، هذه محترزات، يعني مفاهيم، المفاهيم التي إيش؟ التي أخذت من العبارة السابقة ومن الحديث، حديث أنس. قال ويباح مباشرة لحاجة وبدونها يكره، يعني يجوز أنك تشرب مع هذا، الجانب الذي فيها الضبة، الفضة اليسيرة، يجوز أنك تستعمل، لكن إن كان في حاجة ولا أفضل أنك تجتنبها، تشرب مع الجهة الثانية، ما تشرب من الجهة التي وضعت فيها هذه ضبة، اليسيرة. أين؟ بأن يجعله ويباح مباشرتها لحاجة أو بدونها، يكره. وتصح طهارة، وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما من إناء محرم، لغصب، يعني اللي محرمه الغصب أو غيره، أو غيره، يعني يقول لو مثلا إنسان توضأ من إناء فضة أو من إناء ذهب هل يصح وضوءه؟ قال نعم. ليه؟ كيف يصح وضوءه حرام؟ قال حرام هو، لكنه ما يسري على الماء، الماء لا يزال على طاهر ولا يزال مباح، طهور مباح ويجوز استعمال. فالتحريم خارج إلى أمر آخر، ما هو بلا نفس الماء، إلى استعمال الإناء. لكن لو كان الماء محرم، الماء مغصوب، ما صح استعمال، ما رفع الحدث ولا جاز استعمال لو كان نفس الماء. لكن الماء ما في شيء، اللي فيه الشيء الإناء المستعمل، إذن الإناء المستعمل ما له دخل بهذا الماء، فالطهارة تصح مع التحريم، الطهارة صحيحة مع تحريم استعمال الإناء، يعني التحريم باقي، ولكن الطهارة ورفع الحدث وإزالة النجاسة أيضا باقي، ما طرأ عليها شيء يفسدها أو يحرمها. ولهذا قال وتصح طهارة وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما، يعني إزالة نجاسة، من إناء محرم، بيش؟ قال لغصب، مغصوب، أو غيره، أو من غير غصب، يعني من طريق أخرى. قال منه وبه وفيه وإليه، من يعرف هذا؟ هذا عندنا أين؟ هذا عندنا إناء نقول من ذهب مثلا يبي يتطهر فيها الإنسان، قال منه وبه وفيه وإليه. منه يعني تغرف الماء من هذا الإناء، إناء فيه ذهب، إناء من ذهب فيه ماء طهو تتوضأ منه طهارتك صحيحة، هذا منه يعني تغرف من الماء الذي فيه الماء. طيب وبه تحطه مغراف، تحطه تشيل الماء وتكب على وجهك وتكب على يديك وتمسح راسك، هذا وبه. وفيه تغمس نفسك، تغمس نفسك أو تغمس أعضائك في هذا الماء، هذا فيه. وإليه الماء إليه هو تحتك هي وأنت وضع والماء يصب إليه مع الطهور يصب في هذا الماء. فالمهم من أي ناحية من أنواع الاستعمال الطهارة صحيحة، وإنما الحرام باستعمال أواني الذهب أو أواني الفضة بأن يجعله مصبا لفضل الطهارة، لفضل طهارة الإناء. والمكان ليس شرطا للطهارة، يعني المكان ما هو شرط للطهارة، لشرط بخلاف الصلاة، فإن إباحة الثوب والبقعة شرط لصحتها وسيأتي إن شاء الله. وهذا بخلاف أنك تصلي بثوب مغصوب، ما يجوز، لأن السترة، سترة العورة بالصلاة من شرطها، من شرط صحة الصلاة ستر العورة. فإذا سترت العورة بماء بثوب محرم مغصوب أو حرير على رجل ما صحت الصلاة، أو بالصور ما صحت الصلاة، ما تصح الصلاة فيه. نعم أين بخلاف يعني الطهارة من هذا الإناء. وكذلك البقعة تغتصب لك بيت وتصلي فيه وأنت مغتصبه، أو ما تسلم أجرته أو نحو ذلك، هذا مغصوب، هذا أيضا إيش ما تصح الصلاة فيه، ما تصح الصلاة فيه. كم بقى جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لديه أرض كبيرة بدون صك، وعرضت عليه منحة ملكية للبيع لا يحتاجها صاحبها، هل يجوز شراء ورقة المنحة لكي يطبقها على أرضه لإصدار الصك؟ أرشدونا حفظكم الله. الأرض إذا ما جرى عليه إحياء فيه ما تملك، إذا ما جرى إحياء على الأرض، الأرض البور هذه ما تملك إلا بالإحياء، والإحياء إما يدار حولها جدار أو يحفر فيها بير يصل إلى الماء، هذه هو الإحياء. أما أنه يملك كذا هذا ما يجوز، وإلا إذا يعني إيش، إذا منح إياها ثم أحياها ملكها. لكن إذا كان أحد يعني واضعا يده عليها ويتشرف فيها، يضع عليها يعقمها ويبرحها وكذا، هذا ما يملكها، وإنما يكون مختصا فيها، له اختصاص، يعني يكون كأنه شارع في الإحياء. وإذا شرع في الإحياء، إذا شرع في الإحياء يعني يكون هو أحق من غيره بها. هذا الاختصاص الصحيح أنه جواز بيعه، الصحيح جواز بيعه، إن الإنسان يجوز بيعه. بعض العلماء يقول لا، أنه ما يجوز، وأنه لم يملكها فلا يجوز له أن يبيعها، والراجح أنه يجوز له أنه إيش يبيعها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يعمل في بنك ويريد أن يساهم فيما يسمى بالجمعية التعاونية بين مجموعة أشخاص، بمبلغ معين على أن يأخذ المبلغ المقرر عندما يأتي دوره في الجمعية. السؤال: هل مساهمة هذا الرجل تمحق البركة من هذه الجمعية بسبب عمله، وما حكم عمله في البنك؟ لا، ما في يعني لا ما في شيء. اشتراك هذا الذي يعمل في البنك جائز، لأنه ربما أنه عنده يعني دخل غير عمله في البنك، ولا الشيء إذا كان ما تحقق عين التحريم فيه فالأصل فيها الإباحة، أصل فيها لأنه مباح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان عند رجل زكاة تجارة بمبلغ 6000 مثلا، فهل الأفضل أن يوزعها بين عدد كثير من الفقراء أم يعطيها لفقير واحد؟ والأفضل عمل الأصلح فيها، عمل الأصلح هذا هو. إذا كان فيه فقراء محتاجين خصوصا الأقارب أو الجيران، هذا الأفضل من أنه يعني يعطيها ناس حاجتهم خفيفة أو أنهم بعيدين عنه، هذا هو الأفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي قول الشيخ منصور بخلاف الوضوئين فلا يدرى أيهما الرافع للحدث، أليس المتوضئ عنده يقين في هذه الحالة بالطهارة ولا يضره علمه أيهما رفع الحدث؟ عنده يقين أن التوضأ ماء طهور، عنده يقين هذا، لكن أيهن الأول والثاني ما عنده يقين، هذا هو الذي جعل يعني الوضوء غير صحيح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: على القول بالتحري عند الاشتباه، فهل يتحرى لكل صلاة أم يكفيه التحري الأول؟ يكفيه، يتحرى الأول، يتحرى صلاة وحده يكفي. يقول: وهل يجوز تغييره بناء على قرائن جديدة؟ وهل يجوز تغييره بناء على قرائن جديدة؟ كيف يجوز؟ يعني مثلا صلى في جهة، صلى شيخ في جهة ثم صلاة العصر بقرائن، ما يضر الإنسان لو مثلا إيش يعني غلب على ظنه أن هذه القبلة ثم صلى صلاة الظهر، لما جاء صلاة العصر تغيرت اجتهاده، قال لا أنا صلاة الظهر مخطئ، الصحيحة القبلة كذا، ما يعيد الصلاة الأولى، الصلاة الأولى صلاها باجتهاد وهي صحيحة، والصلاة الثانية باجتهاد آخر، فلا يعيد الصلاة التي وقعت باجتهاد أول. لكن ينبغي أن ندري أن الاجتهاد ما يكون إلا بالصحراء، أما المدن يجب فيها التقليد. اسأل الناس كل وين القبلة، أين الجهة، ما في تقليد، ما في يعني اجتهاد في الحواضر ما فيها اجتهاد. يمكن اكتسب الاجتهاد أن الإنسان إذا سافر في البر ما عنده أحد يسأله واختلفت عليها الجهات، يشوف يعني مهاب الرياح وطلوع الشمس، يعني يشوف يتحرى القبلة ويسأل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن طلبة في الجامعة من مدينة الطائف، فهل نعتبر مسافرين ونطبق أحكام السفر؟ من مدينة الطائف وندرس في الجامعة. والله يعني إقامتهم طويلة، معتبرين نفسهم أنهم مقيمين، الأفضل يعني قطع السفر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو اشتبه ماء طهور بطاهر فقمنا بخلطهما مع بعضهما وتوضأنا وضوءا واحدا، فهل يجزئ ذلك؟ ما يمكن إلا إذا كان الماء الطهور كثير، إذا كان الماء الطهور كثير، ولا يمكن أنك تجعل عليه وهو قليل، ما يطهر هذا، ما يطهر هذا. إذا كان الماء الطهور كثير أمكن أنك تجعل الطاهر معه. ها؟ ما يجعل ايش؟ الاشتباه؟ لا، يتحرى الواحد، يتحرى يشوفها، ايه يجتهد. هذا يا شيخ على القول الراجح. ها؟ القول الراجح أنه يتحرى ويصلي وضوءا واحد ويصلي صلاة واحد، هذا الراجح. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم عمل المولد النبوي، وهل عدم عمله انتقاص كما يقولون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلمين والحمد لله يحبونه ويقدرونه ويجلونه، والذي لا يحب النبي ما هو مسلم، ما هو مسلم. الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء حد إلا من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني إلى الآن ما كمل الإيمان، قال حتى من نفسي، قال نعم. فالإنسان يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه مسلم. وكثير من المذاهب أن الذي لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة لا تصح صلاة، إذا ما صلى فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، الذي ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاته باطلة ما يجوز. ولكن يختلفون الناس في موضوع تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يتفقون على تعظيمه على إجلاله على محبته على كذا، فنحن نعظم النبي ونجله بالأشياء المشروعة، الأشياء المشروعة، يعني الله أمرنا بالصلاة عليه نكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نتبعه، قل إن كنتم تتبعون اتبعوني. فطاعته، من يطع الله فقد أطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الأشياء، الاحتفالات والموالد، هذه الذين يعملونه على طريق العبادة، على إنها عبادة، على طريق أنها عبادة من العبادات. العبادات توقيفية، معنى توقيفية يعني أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، هذا هو. إذن ما دام أن هذا العمل هذا مضى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحيا ولا خلفائه الراشدون ولا أصحابه ولا السلف الصالح، وإنما ما رآه المسلمون إلا في القرن الرابع من الهجرة يوم بدأت البدع وبدأت الكذا وبدأوا الناس يعني، لا، الأفضل إننا يعني إننا لا نعبد الله مثل هذه الأمور، لا نعبده بهذه الأشياء، إذن يكون من باب البدع. يقول السائل فضيلة الشيخ رجحتم حفظكم الله أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس فقط، فماذا نسمي الماء الذي يتغير بزيت أو حليب مثلا؟ نقول إن كان هذا الماء انتقل من اسمه ماء إلى أن اسم غير، مثل نقول هذا شاهد، لو يجي إنسان قال هذا وش، قال هذا شاهد، لو تقول له ماء يعني تعجب منك، هذا لبن، هذا عصير، هذا كذا، هذا زيت، هذا ما هو ماء، ما يسمى ماء. إذا كان ماء مطلق هذا هو الماء، فالماء المطلق إذا تغير بالطاهر فهو من أقسام الطهر، ولا عندنا شيء اسمه طاهر غير مطهر. يقول السائل ما حكم اتخاذ خاتم، ما حكم اتخاذ خاتم من الفضة وجعلها في الأصابع؟ يجوز أن الإنسان يتخذ خاتما من فضة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ويجوز مثلا جعله في السلاح في السيف والبندق ونحو ذلك، يجوز مثل هذه الأشياء، يجوز مثلا ربط الأسنان لغير زينة، ربط الأسنان بالذهب أو بالفضة، أو مثلا التجميل يتخذ له أنف من ذهب أو أنف من فضة إذا قطع أنفه، كل هذا ورد، هذه الأشياء هذه وردة، حنا نقتصر على من هذه الأشياء على الوارد. هذا أحد الصحابة قطع أنفه بالجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن أرسل له رائحة، فقال ما راه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ذهبا أنفا من فضة. الأشياء التي وردت يتخذ سن، يتخذ ضرس، يتخذ كذا لغير الجمال والغير الزينة، هذا جائز. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب وما هو الراجح عندكم؟ ما يجوز الصلاة في الثوب المغصوب، لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب، لأن الثوب ستره لا بد منه، فإذا استتر بمحرم ما صح الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ: لي جدة لا تحسن الوضوء بالترتيب، وإنما تغسل يديها ورجليها وتمسح رأسها مع أذنيها وتمسح وجهها، فكلما علمناها ترجع إلى ذلك لأنها بلغت 93 عاما، فماذا نفعل معها؟ إذا كانت لا تحسن تترك، هذه يعني من معفو عنها، إذا كانت لا تحسن هذه الأشياء ولا تفهمها، ولا يقعد عندها أحد ويوجه اغسلي كذا واغسلي كذا حتى أنه. يقول: كما أنها لا تحسن الصلاة إلا أن يصلي بها أحدنا. كذلك يصير عندها أحد يقول لها: كبري، اقرأ الفاتحة، اركعي، اسجدي كذا حتى